فإن موضوع درس هذا اليوم هو حكم الفاسق الملي، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، كما تقول الخوارج والمعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول الشيخ يحرر عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، يعني الفاسق الملي، نقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. هذا هو حكم مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك ودون الكفر عند أهل السنة والجماعة. وحصل الخلاف، أول ما حصل الخلاف والافتراق بين المسلمين في هذه المسألة، هذه هي أول مسألة حصلت فيها الفرقة، حصل فيها الافتراق، وانفردت المعتزلة بالقول في المنزلة بين المنزلتين، هذا الذي تميزت به المعتزلة وعرفت به، وما شاركها في هذا القول غيرها، غير المعتزلة. والسبب أن واصل ابن عطاء تدخل وأجاب عن سؤال لم يوجه إليه، وإنما كان الحسن البصري من التابعين وهو من شيوخ أهل السنة والجماعة وأئمتهم، سأله سائل عن مرتكب الكبيرة، عن حكم مرتكب الكبيرة، فلما أجابه أراد أن يجيبه أو أجاب الحسن البصري عن حكم مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك والكفر، وبين أنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه لا يستحق الاسم المطلق، يعني لا يستحق أن يوصف بالإيمان الكامل، ولا يستحق أن يسلب عنه الإيمان كله، بل قد يكون معه أصل الإيمان، وقد يكون قد جمع بين المعصية وبين الإيمان بحسب حاله، فلا ينقض الإيمان إلا الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة، هذا هو الذي ينقض أصل الإيمان. أما ما دون الشرك والكفر من المعاصي فهذه إذا مات عليها صاحبها من غير توبة فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه الله عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، لكن هي تجامع الإيمان، وإذا عذب بها بعدل الله سبحانه وتعالى ودخل النار فلا بد أن يخرج من النار، لأنه ثبت أنه ثبت في الحديث، ثبت في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. في الدرس السابق كنا نستعرض مع صاحب التنبيهات الشيخ العلامة عبد العزيز بن رشيد رحمه الله ما نقله عن المحققين في تنبيهاته وقد وصلنا إلى ما أورده مما هو في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ويعني صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فهو ولده من فاطمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل الفئتين المقتتلتين المتخاصمتين، سماهم جميعا المسلمين. قال: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال: فكان كما قال صلى الله عليه وسلم، أصلح الله به بين أهل الشام والعراق بعد الحروب الطويلة. فكان أهل العراق شيعة علي، وكان أهل الشام شيعة معاوية، فيقال شيعة معاوية وشيعة علي. ما كان يعرف في ذلك الوقت هذا الغلو وهذه المبالغة، بل كما هو معروف في اللغة إذا قالوا شيعة فلان يعني أنصاره. حتى حدث ما حدث وأصبح لفظ الشيعة في الغالب يطلق على فرقة خالفت أهل السنة والجماعة، وأساس خلافها الغلو في تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر. حتى أن من المتأخرين حين أرادوا بيعة أحد الأئمة أحد أئمتهم زيد اشترطوا عليه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال معاذ الله وزير جدي، قالوا إذا نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. على كل حال نحن بصدد إثبات ما أثبته الله عز وجل وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وفي قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهنا قال من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، وشباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر دون كفر، ومع ذلك مع الاقتتال سماهم الله مؤمنين. وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان المسلم لا يخرج أو المؤمن لا يخرج من الإيمان بالمعصية التي هي دون الكفر والشرك. أما الخوارج والمعتزلة ومن تابعهم فإنهم يكفرون أصحاب المعاصي. المعتزلة لا يكفرونهم في الدنيا، ولكنهم يخرجونهم من الإيمان ويقولون بالمنزلة بين المنزلتين. أما في الآخرة فالخوارج والمعتزلة يحكمون بخلودهم في النار، بخلود أصحاب المعاصي في النار، مخالفين بذلك أدلة الكتاب والسنة. أما الرافضة فإنهم يحكمون على من عداهم بالكفر ويقولون لا ولا إلا ببراء، يعني لا تصدق ولاية علي رضي الله عنه إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، فمن لم يفعل ذلك فهو كافر. يعني الأساس الذي يوالون عليه ويعادون عليه غير الأساس الذي فارقت أو الذي حصل فيه الفرقة بين أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة، ولكنه أساس مبتدع، فاستحكم بهم هذا الأساس المبتدع، استحكمت بهم هذه البدعة حتى جعلوها مناط الولاء والبراء، فمن وافقهم عليها والوا، ومن لم يوافقهم عليها تبرؤوا منه، وجعلوا الولاء والبراء منبثق من هذا الأساس. هنا في الحديث الذي تلوته على مسامعكم كما أورده صاحب التنبيهات في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ومعلوم أن الحسن رضي الله عنه بويع بالخلافة بعد أبيه مدة 6 أشهر أكملت 30 عاما، وهي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلافة نبوة. ثم تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، وبهذا اجتمع المسلمون على معاوية رضي الله عنهم أجمعين. فيؤخذ من هذا أن ما فعله الحسن هو الأفضل من أجل حقن دماء المسلمين، ومن أجل اجتماعهم وعدم تفرقهم. ولذا سمي ذلك العام عام 40 من الهجرة، سمي عام الجماعة، جمع الله المسلمين على إمام واحد وهو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وأخذ يؤخذ منه من الفوائد أن الفاضل يستحب أن يتنازل للمفضول من أجل جمع الكلمة، وأن هذا من أسباب السيادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. ليست أسباب السيادة العلو في الأرض والسير من أجل الحصول على السيادة أو الحصول على الجاه، وإنما السيادة الحقيقية هي تحقيق ما يحبه الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من جمع الكلمة وإصلاح ذات البين، كما فعل الحسن ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. وتحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، من الآيات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين، لكنها آية من آيات نبوته أصلح الله به بالحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أهل الشام والعراق بعد الحروب الطويلة. في الآية التي ذكرت طرفها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني تعدت إحداهما على الأخرى وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله، فالبغي هو التعدي، والإباء عن الإجابة إلى حكم الله، فهذه تسمى باغية، وكونها باغية لا يخرجها من الملة، لا يخرجها من مسمى الإيمان أو مطلق الإيمان بالكلية. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمع للحق وتطيعه، كما في الصحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا حكمه في الفرد، وفي الآية حكمه في الجماعة في الطوائف، إذا تقاتلوا فعلى البقية أن يصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فعليهم أن يمنعوا بغيها، وكذلك الأفراد، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقلت يا رسول الله هذا نصرته مظلومة، أو قال أنصره مظلومة، كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. مسألة ليست يعني مثل ما يحصل في الجاهلية، تكون مع أخيك أو مع صاحبك سواء أصاب أو أخطأ، لا، هذه جاهلية، لكن أنت معه في الصواب، وإذا أخطأ تمنعه من الخطأ فذلك نصرته، وذلك مصداق أخوتك له حقيقة، أن تمنعه من الظلم. أما أن تكون معه حتى في التعدي كما هو الحاصل في بعض مجتمعات البداوة أو في الجاهلية، وأن المسألة يعني أنه يكون صاحب حمية ينصر قومه على الظلم، فهذا قد هلك كما ورد في الحديث في النهي عن التعصب للقوم بالباطل، فمن نصر قومه على غير الحق فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هلاكه، وضرب لذلك مثالا وقال كبعير، من نصر قومه على غير الحق فهو كبعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه. يعني ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بالبعير الذي تردى في بئر على وجهه منتكس وبقي ينزع بذنبه يريد الخلاص، فهل يخلص؟ لا يخلص بهذا، بل هو هلك، وهذا النزع لا يفيده، لا يخرجه من الهلاك. فنزع البعير بذنبه مثل نصرة هذا الرجل قومه بالباطل، حمية أو عصبية، فهذه النصرة هي الذنب، هي ذنب البعير ينزع بها، هل تنجيه، هل يعني من الهلاك، بل هو قد هلك. الجاهل يقول هل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، لا، هذه عصبية لا يصلح، بل أنت مع أخيك إن رشد وتمنعه عن الغواية إن غوى، حتى ولو عيا، ولو أن أخوك عيا وتمادى فتردعه حتى تكون ناصرا له، وتكون ناصحا له، وتكون صديقا له، صديقك من صدقك لا من صدقك. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. في الصحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت يا رسول الله أنصره مظلوما، أو هذا نصرته مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه، تنصره على نفسك. نعم، فذلك نصرك إياه. وقوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا الشاهد أيضا، يعني أنهم مع هذه الخصومة ومع سفك الدماء ومع الاقتتال هم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ما زالوا في دائرة الإيمان، والمؤمنون يعني تجمعهم أخوة الإيمان، فيجب أن يصلح بينهم ولو بالتنازل، ولو بتنازل صاحب الحق، إذا كان في التنازل تأليف للقلوب وجمع للكلمة، حتى ولو كان الجمع على دخن، ما دام جمع الكلمة حاصل فهذا مطلب عظيم. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يحب فيه إثبات المحبة، صفة المحبة لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء. ليست المحبة محبة الله مثل محبة المخلوق، محبة المخلوق تناسب حاله وتليق به وتأخذ خصائصه، أما محبة الخالق فهي محبة حقيقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، وتنزه عن المماثلة والعيب والنقص. قال: وفيه فضل الإصلاح بين الناس، يعني بين المسلمين، وفيه مدح العدل والإنصاف. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش، وفي رواية عن يمين الرحمن، من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم والنسائي. وفيه أنهم لم يخرجوا بالبغي من الإيمان، يعني بهذا البغي، بغي بعضهم على بعض، ما خرجوا من الإيمان. وفيه أنه أوجب قتالهم، قتال البغاة، وأنه أسقط عن المقاتلين التبعة فيما أتلفوه في قتالهم، حتى أيضا إذا حصل فهو يعتبر قتال فتنة، فيكون ما أتلف هدر. وفيه إجازة قتال كل من منع حقا عليه، والأحاديث بذلك مشهورة. نعم، قوله إنما المؤمنون إخوة، أي إخوة في الدين، سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم، وجعلهم إخوة في الدين مع وجود الاقتتال بينهم، فدل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بالمعصية. ثم أيضا نلمح أمرا لا بد أن ننبه له ونقف عنده، وهو أنه يجب أن نجتنب كل فعل وكل قول يورث أو يسبب فتنة بين المسلمين، حتى وإن كان هذا الفعل أو كان هذا القول يعني من المشروع، إذا كان تحصيله وهو معروف يسبب منكرا ويحصل به فتنة بين المسلمين فينبغي أن يجتنب. وإذا حصلت أو حصل ما حصل من هذا، فإن المجتهد الذي حصل بسبب اجتهاده بعض الفتنة أو بعض الشر، فإنه إذا كان عن اجتهاد لا يؤاخذ، بل يؤجر على اجتهاده ويعفى عن خطأه كما هو معروف من الأدلة الشرعية. والمبتلى الذي حصل عليه ابتلاء أو حصل عليه ظلم فإنه مأمور بالصبر على ما حصل له، وألا يستجيب لنزعة طلب الثأر حتى لا تحدث فتنة ولا يحدث ما يفرق المسلمين. نعم، قال يعرف الكبائر كما ورد من متن العقيدة أن أهل القبلة لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج والمعتزلة. نعم، يفعله الخوارج. قال الكبائر جمع كبيرة، وهي الفعلة القبيحة من الذنوب العظيمة، أو من الذنب العظيم أمره. والكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية قال أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان أو لعن أو غضب ونحوهما. وفي قوله والكبائر إشارة إلى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة: تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وأما قال عدد الكبائر فعند سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبع. فقال ابن عباس: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، وقد أوصلها قال علماؤنا إلى أكثر من السبعين. فيه كتاب الكبائر للذهبي. نعم، وفي مقدمة كتابه تكلم على حد الكبيرة، وأورد ما نقل عن بعض السلف في عددها. نعم، قال: وقد أوصلها علماؤنا إلى أكثر من السبعين، كما في الإقناع وغيره. الإقناع من المراجع الفقهية لعلماء الحنابلة رحمهم الله. قال في شرح الطحاوية: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف ما يلحقها بالكبائر، وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والوجل ما يلحقها بالصغائر. قال: وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وقد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره. هذا أمر يغفل عنه كثير من المتحمسين، وكثير من الذين ينصبون أنفسهم للدعوة لا يخطر ببالهم مثل هذه الأمور، فبمجرد ما يلاحظون بعض الذنوب يخرجون صاحبها من الرحمة. قال: وقد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت باستقراء الأدلة من الكتاب والسنة. ذكرها شيخ الإسلام أيضا في تحفة العراقية في الأعمال القلبية. قال: الأول، يعني السبب الأول، التوبة. السبب الثاني، الاستغفار. السبب الثالث، الحسنات الماحية. كانت هناك حسنات، نعم، تكون ماحية، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الرابع، المصائب الدنيوية فهي مكفرة. الخامس، عذاب القبر، فقد ينقطع، يعذب صاحب الكبيرة بما يستحقه، وقد ينقطع عذابه، وقد يستمر كما يعني في قصة صاحب الجريدتين، أو كما في قصة الجريدتين، شق النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فوضع على كل قبر من القبرين واحدة، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فإنه كان لا يستتر من البول، وأما الآخر فإنه كان يمشي بالنميمة. نعم، المصائب، عذاب القبر الخامس، السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم. فدعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، موكل به ملك يقول ولك مثل ذلك. وفي الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب نعم إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ولزوم جماعتهم. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فدعاء المؤمنين واستغفارهم لإخوانهم لآبائهم لكذا، أي نعم، هذا من الأسباب التي يمحو الله بها الذنوب ويسقط بها العقوبة. وطبعا الذنوب المراد بها ما كان دون الشرك والكفر، لأن الشرك والكفر لا يغفر إلا بالتوبة. الشرك والكفر يغفر بالتوبة، يغفر الشرك بالتوبة، وكذلك الكفر المخرج من الملة، لكن لا يغفر بغير التوبة. السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك. نعم، وذكر هذا الشيخ مسألة القراءة كأنه استشكلها بعض الإخوة، ولكن فصل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 24، وذكر أقوال أهل العلم وذكر الخلاف في هذه المسألة. وصفتها التي يعني لا يختلف فيها هو أن يقرأ المسلم القرآن محتسبا بقراءته الأجر، لأن كل حرف به ثواب، كما قال كما نقل عن بعض الصحابة، لا أقول ابن مسعود لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فله بكل حرف 10 حسنات إلى 700 ضعف. فهو يقرأ يحتسب الحسنات عند الله عز وجل، حتى إذا فرغ من قراءته يقول اللهم إني أهدي ثواب ما قرأت لأبي لأمي لأخي من الأموات. أي نعم، فهذا يصل إن شاء الله. لكن ما يفعله بعض الناس من الهيئات المبتدعة، يجمعون قوما يقرؤون، أو يأتي من يرتزق بهذه القراءة ويستأجر ليقرأ للميت، أو يقرؤون عند القبور، هذا بدع، خاصة إذا كان عند القبر فهو من اتخاذ القبور مساجد، وهذا منهي عنه. لكن إذا كان هناك صدقة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وهذا يدخل تحت الدعاء، إذا كان ولدا صالحا يدعو له أو غير ولد ولكنه يدعو له، يدعو لإخوانه المسلمين، فهذا الدعاء كما ذكر هنا من الأسباب التي تسقط بها العقوبة. نعم، والثامن أهوال يوم القيامة وشدائده، الأهوال التي يجتازها المؤمنون يوم القيامة في عرصات القيامة، يكفر الله بها عنهم. التاسع ما ثبت أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ليقتص لبعضهم من بعض. في تلك القنطرة ما فيه عملة يعني إلا الحسنات والسيئات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. هم خطر على بالهم المفلس في الدنيا أو في اعتبار الدنيا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المفلس يعني الذي يستحق أن يسمى مفلسا هو من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، لكنه يأتي وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. فذاك يعني اليوم أو ذاك المشهد الذي لا تجوز فيه عملة إلا الحسنات هي التي يعني في العاقل من ينتبه ولا يسعى في طريق الفلس. نعم. العاشر شفاعة الشافعين. الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. قال انتهى باختصار. نعم. إذا عرف هذا فينبغي أن يكون المؤمن خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، فإذا رجح الخوف حمله على القنوط من رحمة الله، وإذا رجح الرجاء حمله على الأمن من مكر الله، وكلاهما من كبائر الذنوب. من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. فالسلامة أن يعبد الله بالحب والرجاء والخوف معا. نعم. الفاسق وهو الفاسق الملي يعرف الفسق، قال: لغة الخروج عن الاستقامة والجور، عن الاستقامة، ويعبر عن الجور بالفسق أيضا، وبه سمي الفاسق فاسقا. وشرعا الفاسق هو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، وينقسم إلى قسمين: فسق اعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما، الثاني فسق عمل كالزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلك، والملي أي الذي هو على ملة الإسلام لم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره، يعني لم يرتكب كفرا مخرجا من الملة، ولم يرتكب شركا ناقضا لتوحيده. فأهل السنة والجماعة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، وإن سمي كافرا يعني في بعض الأعمال، لكنه كفر دون كفر. فمرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية. واتفقوا أيضا على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ويدخل في الكفر. واتفقوا أيضا على أنه لا يستحق الخلود مع الكافرين في النار، وأن من مات على التوحيد فلا بد له من دخول الجنة وإن كانت عليه ذنوب ومعاصي، خلافا للخوارج والمعتزلة. لا بد له من دخول الجنة حتى ولو بعد حين، ولو بعد حساب وعذاب. فإن الخوارج أخرجوهم من الإيمان، هنا فيه زيادة كلمات تشطب حتى يستقيم المعنى، خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج أخرجوهم من الإيمان وحكموا عليهم بالخلود في النار، والمعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم عليهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا منهم ما استحلته الخوارج، لكنهم وافقوهم في تخليده بالنار. وأما في الأسماء يعني في الدنيا فأحدثوا المنزلة بين المنزلتين، هذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها عن غيرهم، أما بقية أقوالهم فقد شاركهم غيرهم